الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم البلاغة من أجل العلوم قدرا وأعظمها فائدة، إذ به تعرف أسرار العربية وتبرز دقائقها. ومن أجل مقاصد هذا العلم الوقوف على بلاغة القرآن، وأن تضع يدك على مواطن الإعجاز فيه. فهذا العلم يميط اللثام عن وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن، ويجلي محاسن النظم التي جاء عليها هذا الكتاب العظيم. لذا أولاه العلماء عناية فائقة، وحق لهم العناية به، فإن علما تزداد به فهما لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لحري بك أن تقف معه وقوفا طويلا حتى تنال مبتغاك، وتظفر بطلبتك، وتقضي منه نهمتك. ومن غايات هذا العلم وفوائده تذوق الكلام البليغ، وتمييز جيد القول من رديئه. فعلم البلاغة هو معيار النقد الكاشف عن خصائص الكلام البليغ. أولى البلاغة ما عرف كيف تباين الشعراء في شعرهم والبلغاء في كلامهم. ومن غاياته وفوائده اقتدار دارسه على تأليف الكلام البليغ، ومعرفة ما يلائم السياق، وأن يضع كلامه الموضع الذي تقتضيه البلاغة من تقديم أو تأخير أو ذكر أو حذف أو تعريف أو تنكير ونحو ذلك. وقد ذكر ابن الأثير رحمه الله في ديباجة المثل السائر أن علم البيان، يعني علم البلاغة، لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكام. يريد رحمه الله أنه كما أن مسائل الفقه مبنية على قواعد أصول الفقه، فبقدر جريان هذه الأحكام على قواعد أصول الفقه تكون صحتها، وتكون جودة فقه العالي المتصدي لتقرير الأحكام الشرعية. فكذلك الشاعر والناثر يراعي في شعره ونثره قواعد علم البلاغة، وبقدر توخيه قواعد علم البلاغة وأن يضع كلامه الوضع الذي تقتضيه قواعد هذا العلم تكون جودة شعره ونثره، ويكون لكلامه موقعه من القلوب. وهذه مدارسة لمنظومة من المنظومات المختصرة النافعة في هذا العلم، وهي مئية البلاغة، لفضية الشيخ سليمان بن عبد العزيز العيوني حفظه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه. وهي منظومة سهلة العبارة حسنة السبك في 100 بيت، تصلح أن تكون مفتاح البداءة وذوق الحلاوة في علم البلاغة. وهي على وجازتها تقف بك على علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. والمهم من مسائلها التي تحسن معرفتها بطالب هذا الفن. نعم، تفضل سيد عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني وحفظه الله تعالى: قال سليمان العيوني: الحمد لله جل ربنا والمجد، ثم الصلاة والسلام ربي على النبي وآله والصحبه. وهذه مئية البلاغة نظر الموطى الواضح الصياغة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ وفقه الله بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي من أداب التصنيف. وذكر اسمه في أول النظم، وهو من مهمات، فقد تقرر أن الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم مع ذلك صحة ما فيها لا يثق بها. وقوله ربي ثم الصلاة والسلام ربي، أصله يا ربي، حذف حرف النداء للعلم به وهو كثير. ومنه قوله تعالى: ربي اجعلني مقيم الصلاة، أي يا ربي اجعلني. ربنا تقبل منا، أي يا ربنا. قال الحريري في ملحة الإعراب: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم ربي استجب دعائي، أي يا ربي استجب دعائي. ثم ذكر اسمها فقال: وهذه مئية البلاغة نسبة إلى عدد أبياتها. وهو يتضمن الترغيب في العناية بها حفظا ودراسة، لأن أبياتها لا تتجاوز 100 بيت. ثم بين أصلها فقال: نظم الموطأ الواضح الصياغة. أصلها متن الموطأ في البلاغة للناظم نفسه وفقه الله وسدده، اكتفى فيه بنقاوة علم البلاغة، فذكر أصول هذا الفن ومهمات مسائله التي رآها مناسبة للمبتدئ في دراسة البلاغة، وحرص فيه على سهولة العبارة ووضوح الصياغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تعريف البلاغة، بلاغة الكلام أن يكون قولا فصيحا سالما مبينا مطابقا لمقتضى الأحوال، وعلمنا والذوق رأس المال. نعم. في البيت مسألتان، إحداهما تعريف البلاغة، وذلك في قوله: بلاغة الكلام أن يكون قولا فصيحا سالما مبينا مطابقا لمقتضى الأحوال. فالبلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. وقوله سالما مبينا نعت للفصيح، فالكلام الفصيح هو السالم المبين، السالم أي السالم من مخالفة الأحكام اللغوية، والسالم من ثقل النطق، والمبين أي الواضح المعنى. وبهذا تعلم أن الكلام الفصيح هو ما اجتمعت فيه 3 شروط. الشرط الأول موافقة الأحكام اللغوية، فمخالفة الأحكام اللغوية تخل بالفصاحة. فمثلا في قول القائل: أكرم أبوه زيدا، هذا كلام غير فصيح، لأن الضمير فيه عاد على متأخر اللفظ ورتبة، وبيانه أن زيدا متأخر في اللفظ عن قوله أبوه، وهو متأخر أيضا في الرتبة، لأن رتبة المفعول به بعد رتبة الفاعل، وقد عاد عليه الضمير وهو الهاء، والمشهور عند النحاة منع عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة. قال ابن مالك في الخلاصة: وشذ نحو زان نوره الشجر. مثال ثان لمخالفة الأحكام اللغوية قول الراجز: الحمد لله العلي الأجللي. القانون الصرفي يقتضي أن تقول ماذا؟ الأجل. أحسنت، الإدغام هنا واجب. والموصوف بعدم الفصاحة هنا هو الكلمة الأجلل، وفي المثال السابق الكلام أكرم أبوه زيدا، فالفصاحة وعدمها قد توصف بها الكلمة وقد يوصف بها الكلام. مثال ثالث لمخالفة الأحكام اللغوية قولهم: برر عمله أي سوغه. فكلمة برر هنا غير فصيحة، لأنها لم ترد بهذا المعنى في معجمات اللغة. الشرط الثاني سهولة النطق، فثقل النطق قبيح مخل بالفصاحة، وقد يكون ثقل النطق في الكلمة وقد يكون في الكلام. مثال الكلمة غير الفصيحة لثقل النطق بها الهوع خوع في قول أعرابي: تركت ناقتي ترعى الهوع خوع، وهو نبت ترعاه الإبل، فهي كلمة غير فصيحة لثقل النطق بها. مثال آخر مستشزيرات في قول امرئ القيس في معلقته: غدائره مستشزيرات إلى العلا، تضل المدار في مثنى ومرسلي. فكلمة مستشزيرات غير فصيحة لثقل النطق بها، ومعنى مستشزيرات مرتفعات، ويروى مستشزرات فتح الزاي أي مرفوعات. ومثال الكلام غير الفصيح لثقل النطق به قول بعضهم: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. فقوله قرب قبر حرب قبر كلام غير فصيح مع فصاحة كلماته، إذا نظرت إلى كل كلمة على حدة وجدتها فصيحة، لكن اجتماعها قرب قبر حرب قبر أوجب ثقلها على اللسان، فاختلت فصاحة الكلام. الشرط الثالث وضوح المعنى، فغرابة الكلمة وتعقيد المعنى مخل بالفصاحة. والمقصود بالغرابة أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى، بحيث يحتاج لمعرفة معناها إلى البحث عنها في كتب اللغة، والمراد غرابتها على العرب الخلص لا على العامة. ومنه ما يروى عن بعض النحاة أنه سقط عن حماره فالتمع الناس عليه فقال ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. التكأكؤ الاجتماع، افرنقعوا تنحوا وتفرقوا، يقول ما لكم اجتمعتم علي اجتماعكم على مجنون تنحوا عني. ومن أمثلة الكلام غير الفصيح لعدم وضوح المعنى قول الفرزدقي يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أصل الكلام ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. الملك أبو أمه أبو الممدوح، إذا ما قرأت الممدوح للملك خاله، ممدوح خال الملك، لكن في الكلام تعقيدا في اللفظ خفي به المعنى فاختلت فصاحته لكونه غير واضح الدلالة على المعنى الذي أراده الفرزدق. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في الكلام وهي موافقة أحكام اللغوية وسهولة النطق ووضوح المعنى فهو كلام فصيح. فإذا كان مع ذلك مطابقا لمقتضى الحال فهو الكلام البليغ. وبهذا تعلم أن بلاغة الكلام تحصل باجتماع أمرين، أحدهما فصاحة الكلام وهو الذي ذكره في قوله بلاغة الكلام أن يكون قولا فصيحا سالما مبينا، قولا فصيحا سالما مبينا. والآخر مطابقته لمقتضى الحال وهو الذي ذكره في قوله مطابقا لمقتضى الأحوال. والحال هو الأمر الداعي لإيراد الكلام على صورة مخصوصة، الحال هو الأمر الداعي لإيراد الكلام على صورة مخصوصة، وهذه الصورة المخصوصة هي مقتضى الحال. فمثلا كون مخاطبك منكرا يقتضي توكيد الكلام، فالإنكار حال والتوكيد مقتضى الحال. وكون مخاطبك ذكيا يقتضي الإيجاز، فالذكاء حال والإيجاز مقتضى الحال. مثلا كون مخاطبك يواجه خطرا مفاجئا، هذه حال تستدعي أن تختصر له الكلام وتحذف كل ما يمكن حذفه، فتقول لمن أمامه حفرة مثلا لم يرها تخشى أن يسقط فيها حفرة، وتحذف أمامك فلا تطول كلامك فيسقط قبل أن يفهم عنك ما تريد أن تحذره منه. وكون المقام مقام مدح، هذه حال تقتضي أن يذنب المتكلم في ذكر صفات الممدوح ويقتصد في غيرها، فإذا ابتدأ بالنسيب مثلا فلا يطيل فيه، ولا يكون كذلك الأعرابي الذي وفد على نصر بن سيار ليمدحه فقال قصيدة 100 بيت منها في الغزل ثم ختم ببيتين مدحه فيهما في آخر القصيدة، فقال له نصر والله ما تركت قافية لطيفة ولا معنى حسن إلا شغلت به نسيبك دون مدحك، فإن أردت مدحي فاقتصد في النسيب. فقال سأصلح من غد إن شاء الله، فجاءه من الغد بقصيدة جعل النسيب فيها في شطر بيت والباقي في مدح نصر، قال هل تعرف الدار لأم الغمر دع ذا وحبر مدحة في نصري. فقاله النصر لا ذاك ولا هذا ولكن بين الأمرين. مثلا أنشد منشد في زفاف قصيدة آخرها فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة أم هل تعود لنا أيامنا الأول. هذا كلام فصيح، لكن هل هو بليغ؟ غير بليغ. لماذا؟ لأنه في غير المكان المناسب. نعم أحسنت، وغير مطابق لمقتضى الحال. قيل لبشار بن برد إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، فقال وما ذاك؟ قالوا بينما أنت تثير النقع وتخلع القيوب إذ تقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. فقال لكل وجه وموضع. فالقول الأول جد، وهذا قلته في جاريتي ربابة وأنا لا أكل البيض من السوق، فرابت هذه لها 10 دجاجات وديك، فهي تجمع البيض وتحفظه، فهذا عندها أحسن من قولي قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي عندك. وبهذا يتضح أن من المهم لمن أراد أن يعرف بلاغة القرآن أن يعرف الحال التي نزلت فيها الآيات من أسباب نزولي ومكي ومدني. فمثلا إذا عرفت أن خطاب بني إسرائيل في أول سورة البقرة نزل في أول الهجرة، وأن سورة الجمعة نزلت بعد عام خيبر، تبين لك الفرق الشاسع والبون الواسع في الخطاب بين قوله تعالى في سورة البقرة التي نزلت في أول الهجرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبين قوله تعالى في سورة الجمعة بعد أن نقضوا العهود وغدروا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: هذا قول الناظم: بلاغة الكلام أن يكون قولا فصيحا سالما مبينا مطابقا لمقتضى الأحوال. فبلاغة الكلام هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. ثم قال: وعلمنا والذوق رأس المال. هذه المسألة الأخرى في البيتين، يشير به إلى أن العلم بقواعد البلاغة لا يكفي البليغ الأديب، بل ينبغي له بضميمة ذلك أن يحرص على تنمية ذوقه. وعلمنا والذوق رأس المال، ينبغي يحرص على تنمية ذوقه، وذلك بالاشتغال بالكلام البليغ قراءة وحفظا وسماعا. فإن الكلام هي الكلام، الكلام الذي تقوله وتكتبه وتنظمه هو من الكلام الذي تقرأه وتحفظه وتسمعه. فمن تعود القراءة للكلام العالي جادت قريحته بنحو ما يقرأ. لكن ينبغي أن تعتني أولا بأفصح الكلام وأبلغه، وهو القرآن الكريم، ثم بالصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتستكثر مع ذلك من المحفوظ، فتحفظ ما يروقك من الشعر المنتقى المختار، وتكثر من القراءة في كتب الأدب. ولا بد أن يضم المتأدب إلى القراءة الأدبية الواسعة ما لا بد منه من مسائل النحو التي يسلم بها من اللحن في الكلام، ومن مسائل الصرف التي يسلم بها من الغلط في بنية الكلمة، ومن مسائل البلاغة التي يتذوق بها الكلام، فيدرس مختصرا في النحو وفي الصرف وفي البلاغة. فإذا حصل ذلك مع القراءة الأدبية الواسعة عانه ذلك على أن يعبر عن مكنوناته وخلجات نفسه تعبيرا واضحا مبينا، يأخذ بأطراف الحسن ويتزين بحلى الفصاحة. وقد قال الرافعي: ما أرى أحدا يفلح في الكتابة والتأليف إلا إذا حكم على نفسه حكما نافذا بالأشغال الشاقة الأدبية كما تحكم المحاكم بالأشغال الشاقة البدنية. وخلاصة ما تقدم أنك لن تنمي ملكة الأدب في نفسك وتقومها بمثل إدمان القراءة المتأنية لكتب الأدب الحرة الأصيلة، مع حفظ ما تستحسنه مما يمر بك من الأشعار، وتكرار ما تستعذبه من الأخبار تدونه عندك في غلاف الكتاب أو في أوراق مستقلة. ولن تزال كذلك ترتع في رياض الأدب وتكرع من حياضه، وتنتقل من كتاب أدبي إلى آخر حتى ينقاد منك الطبع وتنهض الملكة، وترى جمال اللسان وترتاض على البيان، ويدري قلمك على السداد، وتمدك القريحة بالأمداد. هذا قوله: وعلمنا والذوق رأس المال. لا بد للأدب من هذين الأمرين معا، وهما العلم بقواعد البلاغة وتنمية الملكة الأدبية بكثرة القراءة في كتب الأدب على الوجه الذي سبق قريبا. فهذان هما رأس مال الأديب. ثم انتقل إلى الكلام عن علوم البلاغة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم حفظه الله تعالى: علوم البلاغة 3 علومها: المعاني، ثم البديع، والبيان الثاني. نعم، بين في هذا البيت أن علوم البلاغة 3: الأول علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. وتوضيح ذلك أن البلاغيين جعلوا لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما سموه علم المعاني وهو أهمها، ولوضوح المعنى والسلامة من التعقيد المعنوي علما سموه علم البيان وهو يتلو علم المعاني في الأهمية. ثم وجدوا أمورا يزيل بها حسن الكلام فعقدوا لها علما سموه علم البديع، فصارت العلوم ثلاثة. والجادة في كتب الأداء والجادة في كتب البلاغة ذكر هذه العلوم على هذا الترتيب: المعاني ثم البيان ثم البديع. إلا أن المؤلف وفقه الله سلك طريقا غير هذه، فقدم في الموطأ في البلاغة وفي مئية البلاغة والنظم تبع للمنظوم قدم علم البديع لسهولته وقلة الكلام فيه، وأخر علم المعاني لكونه أهم هذه العلوم ولطول الكلام فيه، وعلم البيان وسط بينهما وأقصر من علم المعاني وأسهل منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم حفظه الله تعالى: العلم الأول علم البديع. علم البديع حسن الكلام باللفظ والمعنى إذا استقاما، فاللفظ كالسجع وكالجناس ورد العجاز والاقتباس، والمعنى واللف والالتفات وحسن تعليل وتوريات. أحسنتم. هذا العلم الأول وهو علم البديع، تكلم الناظم وفقه الله عن علم البديع في ثلاث أبيات. فالبيت الأول عرف فيه علم البديع وذكر نوعيه والبيت الثاني ذكر فيه أربعة من المحسنات اللفظية، والبيت الثالث ذكر فيه أربعة من المحسنات المعنوية. قال وفقه الله: علم البديع حسن الكلام. علم البديع يدرس محسنات الكلام التي تزيده جمالا. قال: باللفظ والمعنى، هذا بيان لنوعي المحسنات وهو المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. فالمحسنات اللفظية هي التي يقصد بها تحسين اللفظ، والمعنوية هي التي يقصد بها تحسين المعنى. قال: إذا استقام، أي إذا كان غير متكلف. فشرط علم البديع أن يكون مستقيما غير متكلف، فإن كان متكلفا كان سمجا مستكرها. ثم قال: فاللفظ كالسجع وكالجناس ورد الأعجاز والاقتباس. ذكر في هذا البيت أربعة أنواع من المحسنات اللفظية. المحسن اللفظي الأول السجع، والسجع تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في القطعة من الكلام. ومن السجع قول الحريري: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، بين قوله لفظه وقوله وعظه سجع. ومنه قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته، ومنه قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. والأحسن أن لا يسمى سجعا في القرآن، بل يقال توافق الفواصل. قال السيوطي في ألفيته في البلاغة: وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا، لأن سجع في الأصل اسم لهدير الحمام، والقرآن يشرف أن يستعار له لفظ هو في أصل وضعه طائر، ولأن سجع كان من شعار الكهان. وأخذ اسم الفواصل من قوله تعالى: كتاب فصلت آياته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ومن صحابي الحديث؟ عبد الله بن سلام. نعم، وهذا من حسن الانسجام. المحسن اللفظي الثاني الجناس، وهو تشابه اللفظين في التلفظ مع اختلافهما في المعنى. هو تشابه اللفظين في التلفظ مع اختلافهما في المعنى. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة أي القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي غير مدة من الزمن، وهذا جناس تام. ولا يؤثر في الجناس التام الاختلاف في التعريف والتنكير، فكون الساعة الأولى معرفة بأل والثانية غير معرفة لا يمنع أن يكون جناسا تاما. وقيل إنه لم يقع في القرآن جناس تام إلا ما في هذه الآية، ذكره السيوطي في الإتقان وفي معترك الأقران في إعجاز القرآن. ثم ذكر أن الحافظ ابن حجر سنبض آية أخرى وهي قوله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذهب بالأبصار أي بالعيون، لأولي الأبصار أي العقول. ومن الجناس أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعله في فمرأتك. في فمرأتك، في الأولى حرف والثانية ما نوع هذه الكلمة؟ اسم. ما الدليل؟ نعم، دخول حرف الجر عليها. في امرأتك، في الأولى حرف والثانية اسم بدليل دخول حرف الجر عليها. ومن الجناس قول الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. فإنه يحيى، هذا فعل، لدى يحيى بن عبد الله، يحيى ثانية اسم، فهذا جناس تام. والنوع الآخر من الجناس هو الجناس غير التام، وهو ما حصل فيه اختلاف إما في نوع الحروف أو عددها أو هيئتها أي الحركات والسكنات أو ترتيبها. قد يكون الاختلاف في نوع الحرف، نحو قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون وينأون، هذا جناس غير تام لاختلاف نوع الحرف. وقد يكون الاختلاف في عدد الحروف، نحو قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الساق والمساق، الفرق بينهما في زيادة الميم في المساق، فهذا جناس غير تام. وقد يكون الاختلاف في هيئة الحروف أي في الحركات والسكنات، نحو قوله تعالى: والجاري الجنوب والصاحب بالجنب. الجنوب والجنب، الحروف واحدة وعددها واحد، لكن الاختلاف في هيئة الحروف، فهذا جناس غير تام. وقد يكون الاختلاف في ترتيب الحروف، نحو قولهم: حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه. فتح وحتف، الخلاف إنما هو في ترتيب الحروف: فتح فاء فتاء فحاء، حتف حاء فتاء ففاء، على العكس، فهذا جناس غير تام. قال: ورد الأعجاز. المحسن اللفظي الثالث رد العجوز على الصدر بأن يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرها، نحو قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى ابتدئ بها الكلام وختم بها الكلام، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومنه قولهم: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، هذا رد للعجوز على الصدر. سائل ابتدئ بها الكلام وختم بها الكلام. ومن قول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. سريع بدئ بها الكلام وختم بها. وقد توسع فيه المفسرون موافقين في ذلك متقدم البلاغيين، فجعلوا منه كل رد لأعجاز الكلام على ما تقدمها. ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم في آخر الآية التي بعدها: وصية من الله والله عليم حليم. بدأ الكلام بذكر الوصية وختم بذكرها. كذلك في سورة الحشر أولها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وآخرها: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وللسيوطي كتاب اسمه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، بيّن فيه التناسب والتآلف بين مطلع السورة وآخرها في جمهور سورة القرآن. ثم قال والاقتباس المحسن اللفظي الرابع هو الاقتباس. والاقتباس أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه منه. أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بأنه منه. قال الأخضري في الجوهر المكنون الاقتباس أن يضمن الكلام قرآن أو حديث سيد الأنام. أما حكمه فهو في النثر جائز بالإجماع، وأما في الشعر فجائز أيضا عند جمهور العلماء، لكن ما كان فيه امتهان للنصوص الشرعية وضع لها في غير موضعها اللائق بها فهذا غير جائز. من أمثلة الاقتباس قول الشاعر يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بذا يرضى ولا يرضى بذا، قتل الإنسان ما أكفره. هذا اقتباس من القرآن. ومنه قول الشاعر لا تعادي الناس في أوطانهم، قل ما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن هذا اقتباس من السنة. والتغيير اليسير مغتفر، لأنه ليس المقصود ذكر الآية أو الحديث، بل المقصود الإشارة إليهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير. قال السيوطي فيه حجة لجواز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهل الإنشاء كثيرا، لأنه لا يقصد به التلاوة والقراءة ولا إيراد النظم على أنه قرآن، يعني بين مقصود الإشارة إلى الآية والحديث. قال في الجوهر المكنون وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معناه. ومنه من الاقتباس من القرآن قول الحريري فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، اقتبسه من قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ومن الاقتباس من السنة قول الحريري كذلك شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه، اقتبسه من قوله صلى الله عليه وسلم حين لقي الكفار يوم حنين وأخذ كفا من حصباء فرماه في وجوههم وقال شاهت الوجوه كما في صحيح مسلم. ومنه ومن جميله قول السيوطي عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال والمعنى واللف والالتفات وحسن تعليل وتوريات. ذكر في هذا البيت أربعة أنواع من المحسنات المعنوية. المحسن المعنوي الأول اللف والنشر. اللف والنشر وهو ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه. ومنه قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. ذكر كل من الليل والنهار، ثم ذكر السكون المناسب للليل وابتغاء الفضل المناسب للنهار دون تعيين، وهذا لف ونسب مرتب لأن الأول للأول والثاني للثاني، وقد يكون غير مرتب. ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ذكر الشاكر والكفور، ثم ذكر العذاب المناسب للكفور، ثم النعيم المناسب للشاكر. ومن اللف والنشر ما في سورة العنكبوت في قوله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، ثم قال تعالى وقارون وفرعون وهامان، ثم قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هو على اللف والنشر المرتب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا يعني من؟ وعاد وثمود. عاد، نعم عاد. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون. ومنهم من أغرقنا فرعون وزيره هامان. نعم فرعون وزيره هامان. ذكر أنه من اللف والنشر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو لف ونشر مرتب. المحسن المعنوي الثاني أي التفات، قال فقه الله: والمعنوي اللف والالتفات. فالمحسن المعنوي الثاني هو الالتفات، والالتفات هو التعبير بواحد من الأساليب الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير بأسلوب آخر منها، بأن يعبر مثلا بالخطاب ثم ينتقل من الخطاب إلى الغيبة، فينتقل من واحد من هذه الثلاثة إلى آخر. مثاله المشهور عند البلاغيين قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، يسيركم الأسلوب أسلوب خطاب، حتى إذا كنتم أسلوب خطاب في الفلك وجرين بهم، انتقل من الخطاب في كنتم إلى الغيبة في بهم، هذا يسمى التفاتا. والالتفات له غرض عام وهو تنشيط السامع وجذب انتباهه، وله غرض خاص لكل موضع بخصوصه. فلكل مثال غرضه الذي يلمح من النظر في السياق وما يقتضيه الحال، قال في الجوهر المكنون: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القمع، والوجه الاستجلاب للخطاب، والوجه الاستجلاب للخطاب، هذا الغرض العام، ونكتة تخص بعض الباب، هذا الغرض الخاص. من أمثلته قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا الأسلوب أسلوب غيبة، لأن الاسم الظاهر معدور من أسلوب الغيبة. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، تقيل من الغيبة في مالك يوم الدين إلى خطاب في إياك نعبد. والنكتة العامة هي تنشيط السامع وجذب انتباهه، ولا بد من نكتة خاصة. والنكتة الخاصة هنا هي أن العبد إذا حمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بما في أول سورة الفاتحة، فكل صفة من هذه الصفات تبعث على شدة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيشعر العبد حينئذ بعظمة الله فيقبل عليه بالخطاب. قال: والمعنى اللف والالتفات وحسن تأليل، وحسن تأليل. المحسن المعنوي الثالث حسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. تقول المتنبي: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. علة قتل الأعداء هي رفع مضرتهم، لكن المتنبي يقول: إن ممدوحه لا يقتل أعاديه ليدفع مضرتهم، وإنما يقتل أعاديه لكرمه، لأنه يخشى أن يخيب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتلهم من أعداء. ادعى المتنبي لهذا الوصف وهو قتل الأعداء علة باعتبار لطيف غير حقيقي. ومن لطيف هذا الباب أن المازري رحمه الله كان جالسا مع أصحابه، فدخل شعاع شمس من قوة الحائط وأصاب رجله، فقال: هذا شعاع منعكس، هذا شعاع منعكس. وهذا كلام يصلح شطر بيت من مجزوء الرجز. وكان في المجلس طالب سريع البديهة، فأحسن في التعليل، قال: هذا شعاع منعكس لعلة لا تلتبس، لما رآك عنصرا من كل علم ينبجس، أتى يمد ساعدا من نور علم يقتبس. ادعى أن شعاع الشمس دخل من قوة الحائط ليقتبس شيئا من نور علم المازري رحمه الله. وإما يستطرف في هذا الباب ما وقع لابن عنين الشاعر، فإنه حضر مرة مجلس بعض العلماء بخراسان، والعالم على المنبر، فجاءت حمامة خلفها جارح يطاردها، فألقت نفسها على العالم كالمستجيرة به، فرجع عنها الجارح. فأنشأ ابن عنين على البديهة: جاءت سليمان الزمام حمامة، والموت يلمع من جناحي خاطفي، من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف. وقد تكلم عن هذا المحسن شيخ عبد القاهر الجرداني في أسائل البلاغة، وذكر جملة من بديع أمثلته. قال: وحسن تأليل وتورياته. المحسن المعنوي الرابع التورية، وتسمى الإيهام، وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد منهما. سمي تورية لأن المورية يريد شيئا ويظهر غيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، أي أظهر أنه يريد غيرها. وسمي إيهاما لأن المتكلم يوهم إرادة المعنى القريب وهو يريد المعنى البعيد. من أمثلته ما في صحيح البخاري من حديث الهجرة، وفيه فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. ومنه ما يروى في السيرة لما سأل شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه قبل بدر ممن أنتما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال الشيخ ما من ماء؟ أي ماء العراق. نحن من ماء هذا من التوريات البديعة، هو يحتمل معنيين، أحدهما غريق قريب غير مراد وهو مكان يسمى بهذا الاسم لذلك قال أئمة العراق، والآخر بعيد مراد وهو من معنى المراد هنا؟ المعنى البعيد المراد هو الماء الذي خلق منه كل حي. نعم. وبهذا ولله الحمد نكون قد فرغنا في المجلس الأول من ثلث علم البلاغة. وقد قصد الناظم وفقه الله إلى هذا، بدأ بعلم البديع لكونه أسهل، وهذا سيقوي طالب العلم ويهيئه بعد ذلك لفهم ما هو أصعب، ولكونه أقصر من غيره فيشعر الطالب إذا فرغ منه أنه قطع شوطا من هذا العلم، فيحفزه ذلك للاستمرار وعدم الانقطاع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.